لو جاي تحب تعالى، لو حبك ناوي عيش انا قلبي فتح لك بابه، انا قلبي ما بيخبيش. لو جاي تحب تعالى، لو حبك ناوي عيش انا قلبي فتح لك بابه، انا قلبي ما بيخبيش. وبقول لك لو حكسونه حيشيلك جوا عيون، وبقول لك لو حكسونه حيشيلك جوا عيون. لكن لو حبك حالة يبقى الاحسن ما تجيش، يبقى الاحسن ما تجيش. أنا قلبي ما بيخبيش.